بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في الدرس السابق في باب التفريس والحجر، ما معنى المفلس؟ نعم، من كان دين الحال أكثر من ماله، ماله الموجود لا يغطي ديونه. المحجور عليه، هل المفلس هل يصير محجورا عليه بحجر الحاكم أو حتى بمطالبة أصحاب الديون يصير محجورا عليه؟ يعني لا صح أنه لو طالبوه فتصرفوا فيه بالبيع والهبة وغير ذلك فقد تعلق به حقوق الناس ليس له ذلك. لا، إذا حلت الديون وطالبوه ثم يصرف ماله في غير ذلك، ولا صح أنه يعني فيه إتلاف لأموال الناس. منهم من علقه بحجر الحاكم، إذا حجر عليه الحاكم. الذي يعده الناس إفلاسا كان الديون الكبيرة، الشيء اليسير الذي تعارف الناس بالتسامح فيه ما يجعله يحجر عليه. الأشياء اليسيرة التي جرى تسامح الناس فيها وعرف الناس حتى وإن تحملها ما يعدونه مفلسا، الأشياء اليسيرة ما تقتضي هذا العمل، أنه يستطيع أن يؤدبه الحاكم فيجعل له مهلة لتدبير المال. الشيء يسيرة قد يجعل الحاكم أيضا له مهلة يدبر ذلك المال لأنه شيء يسير، لكن الذي يعد إفلاسا الشيء الكبير ما يستطيع، حتى لو جعلت له مهلة ربما ما استطاع أن يجمعه. قال المسألة الثالثة: تصرف المحجور عليه بالفلس. قال: أما تصرفه بالعتق ففيه قولان لأهل العلم، يعني يعتق عبيده قد حجر عليه بسبب ما أصابه من الإفلاس، مع ذلك يزيد يتصرف بهم ويعتقهم. قال أحدهما: فيه قولان لأهل العلم ففيه قولان لأهل العلم أحدهما يصح عتقه وهو قول أبي يوسف وإسحاق وأحمد في رواية، والثاني لا يصح وهو قول مالك والشافعي والثوري وأحمد في رواية، وهذا هو الصحيح لأن العبيد من ماله وقد حجر عليه فيه. وأما تصرفه بالتدبير فيجوز عند الأكثر لأنه لا يمنع جواز بيعه، إذا مت فأنت حر. التدبير لا يمنع جواز البيع كما تقدم معنا، يجوز بيع المدبر على الصحيح. وأما تصرفه بغير ذلك كبيعه ووقفه والتصدق به ونحو ذلك، البيع والوقف والتصدق ونحو ذلك، فلا يصح عند أكثر أهل العلم لأنه محجور. وقد تسامحوا في الشيء اليسير الذي يتسامح بمثله عرفا، يعني يبيع شيئا يسيرا، يقف شيئا يسيرا، ما فيه ضرر. الشيء اليسير يتصدق بالشيء اليسير كذلك، لكن لو أن عليه مثلا عشرات الملايين ومعه ناس معه قطعة أرض ثم وقفها، طيب والناس يطالبونه بعشرات الملايين، وقفه لا يصح، وقفه لا يصح، قد حجر عليه، فتؤخذ تلك الأرض إلى أصحاب الحقوق. كذلك لا يصح نفس العتق المباشر، ما يصح بعد أدبره بعد الإفلاس. أما إذا مات فلا، يجوز عند الأكثر، لكن بسبب أنه ما يمنع من بيعه. أما إذا مات فمعنى أنه أعتقه، ولا يصح عتقه في حالة إفلاسه. لكن لو مات بعد أن أدى الحقوق نفذ العتق. قال المسألة الرابعة: تصرف المفلس بذمته كأن يشتري أو يضمن دينا إلى أجل. تصرف المفلس بالذمة كأن يشتري أو يضمن دينا إلى أجل، هل يجوز له أن يشتري إلى أجل وقد حجر عليه يستدين من شخص آخر، هل له ذلك أو لا؟ نعم له أن يتصرف بذمته، والحجر يتعلق بالمال الموجود بيده، ومن يشتري بالذمة له قد يحتاج إلى زيادة مد الدين إلى ما هو عليه للنفقة على نفسه وعلى أولاده. قال أبو محمد القدامى رحمه الله في المغني: فأما إن تصرف في ذمته فاشترى أو اقترض أو تكفل صح تصرفه، لأنه أهل للتصرف، وإنما وجد في حقه الحجر، والحجر إنما يتعلق بماله لا بذمته، ولكن لا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء لأنهم رضوا بذلك، أي الديون الجديدة، الديون الجديدة ما يشاركون الغرماء لأنهم أقرضوا في حالة إفلاسه قد علموا بذلك، لأنهم رضوا بذلك إذا علموا أنه مفلس وعاملوا، ومن لم يعلم فقد فرط في ذلك، فإن هذا في مظنة الشهرة ويتبع بها بعد فك الحجر عنه، ومن لم يعلم فقد فرط في ذلك. من لم يعلم له أن يطالب بدينه مع الغرماء إذا حل وقته، إذا حل الدين، إذا لم يعلم فيطالب مع بقية الغرماء إذا حل، إذا حل الدين. مثلا أقرضه إلى بعد شهر، باعه إلى أجل شهرين، جاء الشهران ينضم مع من يطالب من قبل، ينضم مع من يطالب من قبل. وأما الذي علم حاله فلا يطالب معهم حتى ويكون متأخرا عن بقية الغرماء. المسألة الخامسة: إقرار المفلس بدين آخر. إذا أقر المفلس على نفسه أن عليه دين لفلان زاد شخصا آخر غير الذي يطالبونه، طالبه خمسة، جاء الحاكم يوقفه على أصحاب الدين، قال بقي سادس وسابع لكنهم لم يطالبون، هل إقراره يصح؟ إذا هو يقر على نفسه يقول على يدين لفلان وفلان، هذا إقرار يقبل، إقراره يقبل. أحد يدعي على نفسه زيادة أموال، أما إذا كذبه أولئك وكان له غرض هذا شيء آخر. قال: أكثر أهل العلم على أن إقراره يقبل، كما عزوا إليهم الحافظ بن حجر في الفتح، واختلفوا هل يشارك الغرماء في صاحب الدين الأخير، هل يشارك الغرماء السابقين، واختلفوا هل يشارك الغرماء أم يتبع به بعد فك الحجر. فمذهب أحمد ومالك ومحمد بن حسن والثوري والشافعي في قول أنه يتبع به بعد فك الحجر عنه لأنه لم يطالب مع من طالب. وذهب الشافعي وابن المنذر وبعض الحنابلة إلى أنه إن أقر بدين قد لزمه قبل الحجر شاركهم. واختار هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والصواب الله أعلم. إذا أقر على نفسه بدين قد لزمه قد حل قبل الحجر فهو شريك للغرماء. وإذا أقر بدين ما قد حل أجله فلا يشارك الغرماء. المسألة السادسة، إذا اشترى المفلس بالأجل ولم يعلم الذي باعه أنه مفلس ثم علم فهل الفسق؟ ولم يعلم الذي باعه أنه مفلس ثم علم، هل له أن يفسخ ويستعيد ماله؟ قال في هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الحنابلة. أولها ليس له الفسق سواء علم أم لم يعلم، لأنه لا يستحق المطالبة بثمنها فلا يستحق الفسخ لتعذره، كما لو كان ثمنها مؤجلا وهو ظاهر اختيار ابن قدامة. ثانيا له الخيار إذا علم. ثالثا له الخيار مطلقا. قلت أقرب هذا القول هو القول الأول والله أعلم، أي أنه ليس له أن يطالب، قد أقرضه إلى أجل فليس له حق أن يفسخ حتى يأتي الأجل. إذا أتى الأجل وأدرك ماله بعينه عنده فهو أحق به. المسألة السابعة، من وجد متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء. ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب يدل على أنه أحق به من الغرماء، وبهذا قال جمهور العلماء، وقالوا إن شاء أخذ لأنه حق له وإن شاء أبقاه وكان مع الغرماء أسوة، وهو قول مالك وأحمد والشافعي وغيرهم. إن شاء أخذه لأنه عينه ماله، وإن شاء أبقاه وكان مع الغرماء أسوة، إذن هو مخير. وخالف الحسن والنخعي وابن شبرمة أبو حنيفة فقالوا لا يكون صاحب المتاع حق به لأنه قد أصبح ملكا للمفلس، وقد تعلق به حق الغرماء بسبب الفلس أو الفلس، وكان بعضهم لم يبلغوا الحديث. وأما الحنفية فقد تكلم أهل العلم عليهم بسبب ردهم لهذا الحديث والحديث المصرى بآرائهم مع صراحة الأحاديث في ذلك والله أعلم. يعني هذا من الأدلة الواضحة الذي ردها الحنفية بدون أي حجة، بحجة مخالفتها للعقل. حديث المصرى أيضا، ما هو حديث المصرى؟ رده الحنفية عندك. يعني اشترى شاة مصرة فردها في الأرض مع صاع من تمر، رده الحنفية وقالوا يخالف العقل، قد يكون اللبن أكثر من الصاع وقد يكون أقل، قد يكون لبن الناقة أكثر من الصاع، يعني ردوه بالعقل. هذه معارضة الأدلة بالرأي، لذلك سماهم العلماء أهل الرأي. الحنفية سماهم العلماء أهل الرأي، ردوا الأدلة بآرائهم. قال مسألة الثامنة، إذا بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركها، الثمن لصاحب السلعة أي الذي وجد متاعه بعينه، فهل يلزمه قبوله؟ يعني صاحب السلعة التي بعينها قالوا سنعطيك مالك، بقية الغرماء قالوا نعطيك مالك واترك له هذه السلعة. مذهب أحمد الشافعي أنه لا يلزمه قبوله لظاهر حديث الباب فهو أحق به، أي حق بمتاعه بعينه. ومذهب مالك أنه يلزمه قبوله لأنه قد بذل له كامل ماله، فهو كما لو زال العيب من المعيب. والأقرب القول أول. قد يكون اختلف، يعني ارتفع ثمن السلعة سيعطون الثمن القديم، قد سيعطون الثمن القديم وهم مستفيدون تبقى هذه السلعة لأنهم سيرجع لهم شيء. أما بالنسبة للقول الأول لا يلزمه القبول، أما إذا طالب المفلس فيلزمه القبول. إذا قال المفلس نعم أنا قد أعطوني هؤلاء ثمنه فخذ ثمنك، أقره بقية الغرماء كلهم، فإذا طالب المفلس ذلك لا بأس، يكون قول مالك أقرب إذا كان المفلس أيضا راغب بذلك، تحمل الغرماء الثمن والمفلس أيضا يطالب يعطيه حقه فيلزمه القبول، حقه وصل. والله المستعان. قال تنبيه: في هذه الصورة الماضية إذا دفع الغرماء المال إلى المفلس فبذله للبائع. نعم، الآن هذا هو التنبيه الذي أشرنا إليه الآن. في هذه الصورة الماضية إذا دفع الغرماء المال إلى المفلس فبذله للبائع لم يكن له الفسخ، يعني المفلس قال خلاص هذا ثمن مالك، لأنه زال العجز عن تسليم الثمن فزال ملك الفسخ، كما لو أسقط الغرماء حقوقهم عنه فملك أداء الثمن، ولو أسقط الغرماء حقوقهم عنه فتمكن من الأداء أو وهب له مال فأمكنه الأداء منه أو غلت أعيان ماله فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء بحيث يمكنه أداء الثمن كله، لم يكن للبائع الفسخ لزوال سببه، ولأنه أمكن الوصول إلى ثمن سلعته من المشتري فلم يكن له الفسخ، كما لو لم يفلس أنه تمكن أن يعطيه ثمن سلعته، فالذي أدرك ماله بعينه إن تمكن المفلس أن يعطيه ثمن سلعته حتى ولو عن طريق الغرماء الآخرين فلا بأس وتسلم له سلعته. المسألة التاسعة: هل يستحق البائع الرجوع في السلعة إذا كان قد تلف بعضها؟ يرجع في ماله الذي وجده بعينه، والسلعة قد تلف بعضها ما بقي إلا البعض، هل هو ماله بعينه أو لا؟ ما زال بعينه حتى وإن كان قد نقص. طيب، يأتي كلام العلماء. قال: ذهب جماعة من أهل العلم لأنه يشترط أن تكون السلعة بتمامها، فإن كان قد نقص بعضها فليس للبائع الرجوع فيها، وهو قول أحمد وإسحاق بن حزم، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ماله بعينه، وقالوا هذا ليس عين ماله لأنه قد نقص. استدل ابن حزم برواية في صحيح مسلم في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه، إذا وجد عند المتاع ولم يفرقه من أجل كلمة ولم يفرقه. وذهب مالك والشافعي والأوزاعي والعنبرين إلى أن له الفسخ والرجوع بما بقي، والباقي يكون فيه مع الغرماء أسوة لأنه هو عين ماله، ولكنه قد نقص ونقصانه لا يخرجه عن كونه عين ماله. وعن أحمد: إذا كانتا عينين له الرجوع في غير التالفة ونقصانه لا يخرج عن كونه عين ماله. وعن أحمد: إذا كانت عينين له الرجوع في غير التالفة. ورجح هذا القول الشوكاني رحمه الله في السير، وفرق بين نقص المبيع وبين تفريقه، والصحيح قول مالك والشافعي، والله أعلم. يرجع بما بقي، وما بقي يكون فيه مع الغرماء أسوة. ما معنى مع الغرماء أسوة؟ يطالب معهم ويكون مع الغرماء أسوة، أي كلهم يطالبون وكل له بقدر نصيبه، كل له بقدر نصيبه من ما بقي من المال. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.